وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود والترمذي وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تقدم بعض الأحاديث في هذا الباب، وهكذا الأحاديث المذكورة، حديث حفصة، حديث أبي هريرة وغيرهما، كلها دالة على شرعية تقديم اليمين في الأشياء المطلوبة والأشياء المشروعة. يقدم فيها اليمين كدخول المسجد و الوضوء الشرعي والغسل الشرعي، كله يقدم فيه اليمين. وهكذا الأشياء المقصودة كالأكل والشرب، يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويلبس، يبدأ باليمين من الكمبين في الإزار في السراويل وفي القميص، وفي حلق رأسه يبدأ بجانب الأيمن، وهكذا في الأشياء المقصودة يبدأ بالأيمن. أما الأشياء غير المقصودة أو المستقررة فيبدأ باليسار، كخروج من المسجد ودخول خلاء وخلع القميص وخلع السراويل، كلها يبدأ فيها باليسار، وكذلك الاستنجاء باليسار. فاليمين لما يفضل ولما يقصد، واليسار للمستقذر ولما يقصد التخلي منه. هذه سنة عليه الصلاة والسلام. جماعة عائشة رضي الله عنها في قولها: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. فيسحب للمؤمن أن يتحرى ذلك، يسحب للمؤمن أن يتحرى الذي كان يتحراه النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين واليسار. وفق الله جميعا. الله إليكم يا شيخ، من استنجى بيمينه وقد يمس ذكره بيده اليمين، حكم ذلك؟ لا ما يجوز هذا، الرسول نهى، قال لا يمسك أن ذكره بيمينه ويبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، نهي صريح. هذا في البول فقط يا شيخ، الغاية تشد أقبح، الغايه تقبح. نقصد الذكر يعني ممنوع. لا يصب باليمين ويغسل باليسار، ذكره دبره. نعم. غير الحج والعمره، حلق الشعر في غير الحج والعمره افضل، الحلق افضل، يبدا باليمين. نعم، في الحج والعمره وفي غيرهما. نعم. من قدم يده اليسرى او رجله اليسرى عند الوضوء يبطل الوضوء يا شيخ؟ لا صح الوضوء، لكن خالف الشرع، سنه التيمم. هذا واحد يسأل يا شيخ، يقول في بلادنا، يقول بدأوا بعض المسلمين يشتغلون على حسابهم، ولكن لا يعني لا شك أن الضرائب والأشياء كذلك يعني صعب عليهم، يسألون عن هل يجوز أن يخفون بعض الأشياء، يعني طبعا يدخل في الغش يعني مع الدولة، يعني الدولة كافرة. مش فيه الضرائب؟ ضرائب؟ نعم، الضرائب يقول كثير علينا، فهل يجوز يعني هذه سؤال للمسلمين يعني يسألون. التهرب من دفع الضرائب لدولة كافرة؟ نعم، نخشى أن يكون تهربهم سبب للضرر على غيرهم. نعم، نخشى. يصبرون ولا يخرجون، لا يجلسون في بلاد المشركين، يخرجون يهاجرون. إذا لم تيسر يا شيخ. نعم. إذا لم تيسر. الله أعلم. نعم. نعم. نعم. ما ينبغي كتابة اليسار، كتابة باليمين، السنة الكتابة باليمين، لأنها يعني مقصودة، الكتابة مقصودة. إذا كان آسما يكون مكروه. نعم. تسمية شيخ. السلام عليكم. نعم. تسمية في الخلاء بالنية في القلب، الوضوء. تسمية بنية القلب. لا يسمي بالوضوء يتوضا يبدا بالوضوء في تمضمض واستنشاق يقول بسم الله مستحب تزول الكراهه عند الحاجه لكن صار بنيته من داخل لا ما يكفي ما يكفي بالقلب الله يسلم عليك. كان الرجل يقضي حاجة لا يكتب إلا باليسار. منذ نشأه لا يكتب إلا باليسار. إيش؟ منذ أن خلقه الله هو يكتب بالشمال أحسن الله. إذا صار ما يستطيع الحمد لله معذور. أحسن الله إليك. اتقوا الله ما استطعت. من دخل مجلسا وفيه كبير فهل يبدأ باليمين؟ فيه كبير المعالم أو كبير بالسن نحو ذلك. ينصر رئيس المجلس أول يسلم عليه ثم من عن يمينه. الله الذي يقدم شيء مثلا. القهوة. يبدأ برئيس المجلس. ثم من كان على يمينه الله يحسن عملكم إذا كان مثل ما كان يبدأ بالنبي ثم من كان على يمينه الله يحسن عملكم إذا كان الرجل يقضي الحاجة وسلم عليه رجل وخشي فواته يرد عليه السلام لا بعد ما يقوم من الحاجة لكن خشي فواته ولو فات معذور